قال قصة دعوة النسبة، دعوة النسبة لأهل البيت في هذه الأزمنة حتى بلغوا في إيران 8 مليون، وكذا كثير حتى بلغوا في إيران هذا 8 مليون، وكذا كثير منهم لا سند عنده، وإن وجد فسنده ضعيف. فهل يقال لابد من إثبات السند وإلا تسعت الدعوة؟ وإن قيل يعتبر بالشهرة، قيل الشهرة ليست، قيل الشهرة ليست موجودة إلا عند اتباع، ووجد عند بعض علماء تلك الأعصار تدار النسب بعدم الدليل عليه كما هو في تصريح الأمر. أما هذه الكثرة الكافرة فنحن متأكدون أنهم ليسوا كلهم من أهل بيت النبوة، نحن متأكدون، لكن لا يجوز لنا أن نطعن في شخص بمفرده إلا بإثبات، وعندنا إثبات صحيح أنه ليس من أهل بيت النبوة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اثنتان في الناس هما بما قبر، أو يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شان: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، الطعن في الأنساب والاستسقاء النجوم. على الحديث الآخر: اثنتان في الناس هما بهما قبر، والطعن في الأنساب والرياح على الميت. فما يجوز لأحد أن يطعن في نسب أحد ويقول: أنت ما أنت من بيت القاسم، عندك دليل مثل الشمس أنه ليس من بيت القاسم؟ قلت: وإلا فلا يجوز، فأنت ترتكب كبيرة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: البخل بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. لكن ماذا؟ تقول له: إن نسبك هذا لا ينفع إلا إذا كنت مستقيما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم أننا لا نطعن بأنسابهم، وأهل الأهواء ربما يستدلون بقوله: ما كان محمد بن أبا أحد من رجالكم، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خلف أحدا، وربما يقول الحسن والحسين، فهذه مكابرة ظاهرة. ونحن بحمد الله التاريخ بين أيدينا يثبت، وسمعتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الحسن ولده وسمى الحسين ولده، والله المستعان.